الإمام رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى مستدلا بالآية: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فذكر الإمام حافظ رحمه الله عز وجل هذه الآية: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي أن الله عز وجل لتمام حكمته وإحاطة علمه لا يسأل عما يفعل، فإن فعله سبحانه وتعالى تام لا يقبل السؤال. وهم يسألون، كل مخلوق ناقص فهو يسأل، أما الله عز وجل فلتمام حكمته وإحاطة علمه لا يسأل عما يفعل. بمعنى آخر أقرب إلى الأذهان، أنه لم يبق في فعل الله ما يسأل عنه، فإنه محكم تام. كما لو شرحت أنا المسألة شرحا كاملا من جميع الوجوه، فجاء شخص قال: أريد أن أسأل عن هذه المسألة. أقول: تسأل بعدما شرحنا المسألة شرحا تاما؟ لا مجال للسؤال. فالمقصود هنا أن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل لتمام حكمته وعلمه، لا لقهره، وإنما لتمام حكمته وعلمه. وبهذا يعرف المؤمن كما قررناه سابقا أن المؤمن يؤمن بالقدر على ما ورد في النصوص، ولا يسأل عما زاد على ذلك، فإن الله تام الحكمة لا يجوز أن يسأل عن فعله، والعبد لا يستطيع أن يحيط بكل شيء كما بيناه البارحة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وعلم الله عز وجل ماض في خلقه بمشيئة منه، قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصاه من لدن أن عصي ربنا تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة المعصية وخلقهم لها، وعلم الطاعة من أهل طاعته وخلقهم لها، فكل يعمل لما خلق له وصائر إلى ما قضي عليه وعلم منه، ولا يعدو أحد منهم قدر الله ومشيئته، والله الفعال لما يريد. نعم، هذا جزء مما تقدم. علم الله عز وجل علم أزلي أبدي محيط، لا يعزب عنه سبحانه وتعالى شيء، فالله عز وجل عالم الأشياء كلها أزلا، ويعلم الشيء عند وقوعه، ويعلم الشيء بعد وقوعه، فلا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى. وعلمه سبحانه ماض في خلقه، أي أن ما علمه الله يقع كما علمه الله سبحانه وتعالى بمشيئة منه، فإن كما قلنا لا يقع في ملكه إلا ما يريد، فما يقع فما علمه الله يقع، ويقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قد علم العصاة، فعلم أن إبليس لن يسجد لآدم، وأنه سيلعن، وأنه كافر، وعلم أن أبا لهب سيكفر، وعلم أن أبا طالب سيكفر ويموت كافرا، سبحانه وتعالى علم كل شيء، علم الأفعال وعلم الفاعلين، وما علمه يقع كما علمه سبحانه وتعالى بمشيئة منه. قال: فكل يعمل لما خلق له، كما تقدم معنا أهل السعادة يعملون بعمل أهل السعادة، وأهل الشقاء يعملون بعمل أهل الشقاء. وصائر إلى ما قضي عليه، صائر بالصاد إلى ما قضي عليه، أي أن مآله إلى ما قضي عليه. عندنا المصير وعندنا المسير، صار صائر وسائر. المسير هو السعي إلى الشيء، المسير هو السعي إلى الشيء. تقول: أسير إلى المسجد، يعني أسعى إلى المسجد. والمصير هو المآل، تقول: مصيري في مشي إلى المسجد، يعني مآلي إلى المسجد. فالمقصود هنا أن كل مخلوق صائر إلى ما خلق له وقضي عليه، ولن يخرج أحد عن قدر الله كما تقدم بيان. نعم. أزلا العصاة ومعاصيهم، وكتب ذلك وشاءه وخلقهم وخلق أفعالهم، فإنه علم الطائعين وطاعاتهم. وكتب ذلك وشاءه وخلقه، فعلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يؤمن، فكتب ذلك وشاءه وخلقه، وعلم توحيد الموحدين، وعلم أيضا من يكون على معصية ثم يخرج منها إلى الطاعة، فكتب ذلك وشاءه وخلقه، وعلم من يكون على كفر ثم يسلم، فكتب ذلك وشاءه وخلقه. فالله عز وجل علم العباد الطائعين والعصاة وأحوالهم وأفعالهم أزلا، وكتب ذلك وشاءه وخلقه كما تقدم معنا. قال: فمن زعم أن الله تبارك وتعالى شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تبارك وتعالى ذكره، فأي افتراء على الله أكثر من هذا؟ نعم، لما ذكر الإمام حرب رحمه الله عز وجل عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر التي أجمع عليها أئمة أهل السنة، بدأ بذكر بعض ما ذهبت إليه القدرية، فقال هنا: من زعم أن الله تبارك وتعالى شاء الخير وخلقه، وأما الشر فلم يشأه الله ولم يخلقه، وإنما الذي شاءه العباد وخلقه العباد فهو مبطل من القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. كيف كان القدرية مجوس هذه الأمة؟ المجوس يا إخوة يقولون بتعدد الآلهة، فهناك إله للنور، وإله للظلمة، وإله للخير، وإله للشر. القدرية كأنهم يقولون هناك إله للخير وهناك إله للشر. إله الخير هو الله، شاء الخير وخلقه، وإله الشر هم العباد، شاءوا الشر وخلقوا فكانوا كالمجوس. ومن سوء قولهم هذا أن معناه أن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله. لماذا؟ لأنهم يقولون الله شاء الخير فقط. طيب إذا فعل العبد الشر يقول لم يشأه الله، إذن من الذي شاء؟ يقول شاءه العبد. إذن هنا غلب العبد مشيئة الله أو لا؟ يقول غلب مشيئة الله والعياذ بالله. وهذا يكفي تصوره فقط حتى يتبين للعبد أنه من أفسد الكلام وأقبح الكلام. قال: ومن زعم أن أحدا من الخلق صائر إلى غير ما خلق له فقد نفى قدرة الله على خلقه، وهذا إفك على الله وكذب عليه. نعم، هذا أيضا من كلام القدرية، لأن القدرية يقولون إن الله عز وجل لم يرد الشر ولم يخلقه. طيب، العبد عندما يفعل الشر ويذهب إلى الشر هم يقولون ليس بقدر الله ولا بمشيئة الله عز وجل العامة ولا بخلق الله عز وجل. يلزم من هذا أن الله عز وجل غير قادر على خلقه، فهذا العبد يفعل ما يشاء ولا يقدر الله عز وجل عليه، وهذا من أبطل الباطل وأمحل المحال. فالله على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فهذا الزعم وهذا القول يلزم منه هذا اللازم الباطل الذي هو من أبطل الباطل. قال: ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماءة. قال: ومن زعم أن الزنا ليس بقدر، قيل له: أرأيت هذه المرأة التي حملت من الزنا وجاءت بولد، هل شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى هذا في سابق علمه؟ فإن قال لا فقد زعم أن مع الله خالقا، وهذا قول يضارع الشرك، بل هو الشرك. هذا إفحام وإلزام للقدرية الذين يقولون إن الشر ليس بإذن الله القدري ولا بخلق الله عز وجل. طيب، نقول لهم هذا الزنا فعل شر، فهم يقولون إنه ليس بقدر الله. طيب، هذه المرأة زنت فحملت من الزنا فولدت ولدا، هذا الولد ذات وليس فعلا. نسألهم: هل الله عز وجل خلق هذا الولد بقدر وبسابق علمه أو لا؟ فإن قالوا نعم خلق هذا الولد بقدر وبسابق علمه، نقول: كيف يعلم الثمرة ولا يعلم الأصل؟ وكيف يقدر الثمرة ولا يقدر الأصل؟ وإن قالوا لا لم يعلم ولم يقدر ولم يخلق، فقد أشركوا بالله في الخلق، لأنهم أثبتوا أن هناك من خلق هذا الولد غير الله سبحانه وتعالى، وهذا لازم لهم ولابد. فهم بين أمرين: إما أن يتركوا مذهبهم لقيام هذه الحجة، وإما أن يتركوا الدين بالكلية لوقوعهم في الشرك، وهذا إلزام دقيق وبين. ومن فقه علماء أهل السنة والجماعة. قال: ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر من الله، فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل برزق غيره. وهذا القول يضارع قول المجوسية والنصرانية، بل أكل رزقه وقضى الله له أن يأكله من الوجه الذي أكله. نعم، هذا إلزام ثاني للقدرية من جهة الرزق، يعني الإلزام السابق من جهة الخلق، هذا الإلزام من جهة الرزق. فإننا نقول لهم: من الذي يرزق العباد؟ فإنهم يقولون: الله. الذي يرزق هو الله سبحانه وتعالى. نقول لهم: هل سرقة السارق بقدر الله عز وجل؟ يقولون: لا، السرقة ليست بقدر الله، فلم يأذن بها الله كونا ولم يخلقها. نقول: طيب، السارق إذا سرق ماذا يفعل؟ إذا سرق يأكل، فهذا رزق. فهل هذا الرزق من الله ومن قدر الله أو بغير قدر الله؟ إن قالوا من الله بطل قولهم إن السرقة ليست بقدر الله، لأنها وسيلة الرزق هذا. وإن قالوا إنها ليست من الله فقد أشركوا، لأنهم أثبتوا رازقا غير الله سبحانه وتعالى. فهذا إلزام آخر لهم يبطل مذهبهم من جهة الرزق. فالقدر لا يخلو من حالين: إما أن يقول نعم هذا الرزق الذي أكله هذا الرجل من السرقة أو من المال الحرام بقدر الله، نقول إذن كان سببه بقدر الله فبطل قوله. وإما أن يقول لا، ليس بقدر الله، نقول إذن أثبتت رازقا غير الله سبحانه وتعالى فتركت الإسلام، لأنك أشركت بالله في الربوبية في الرزق. نعم. قال: ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل، وأن ذلك ليس بمشيئته في خلقه، فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، فأي كفر بالله أوضح من هذا؟ نعم، هذا إلزام ثالث للقدرية من وجه آخر. فإننا نقول لهم: من الذي يؤجل الآجال؟ فإنهم يقولون: الله سبحانه وتعالى. طيب، نقول لهم: القتل هل هو بقدر الله ومشيئته؟ يقولون: لا، لأنه شر، لأنه شر، فلم يشأه الله عز وجل ولم يخلقه. طيب، القاتل قتل هذا المقتول، فإذا قلتم هذا الكلام فإنا نسألكم: هل المقتول مات قبل أجله أو عند أجله؟ هل مات قبل أجله أو عند أجله؟ أكثر القدرية يقولون: مات قبل أجله الذي أجله الله، وأنه لو لم يقتله المقتول لعاش عمراً أطول من هذا، فأثبتوا أن القاتل هو الذي أجل أجل المقتول. لما؟ لأنهم هنا ماذا يقولون؟ يقولون: الأجل الذي جعله الله للمقتول غير الأجل الذي فعله القاتل. القاتل قطع أجله، ولو عاش لكان أجله عند الله أطول. فإنا نقول لهم: إما أن تتركوا مذهبكم، وإما أن تثبتوا مؤجلا للآجال غير الله، وهذا كفر، لأن الآيات والأحاديث صريحة الدلالة على أنه لن يموت أحد قبل أجله. فإما أن تسلموا بهذا فتتركوا مذهبكم، وإما أن تكفروا كفرا واضحا بينا، لأنكم تكذبون بالآيات والأحاديث الصحيحة. قال: بل ذلك كله بقضاء الله من الله وقدر، وكل ذلك بمشيئته في خلقه وتدبيره فيهم وما جرى في سابق علمه لهم، وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد. ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماءة. نعم، من أقر بعلم الله، والكل يقر بعلم الله، لزمه أن يقر بقدر الله ومشيئة الله في كل شيء على الصغر والقماءة. القميء هو الصغير الذليل الحقير، فيلزمه أن يقر بقدر الله في كل شيء، وأن يقر بمشيئة الله عز وجل النافذة. Dann sagte auch noch über uns Salaban: قال والله الضار النافع المضل الهادي فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم، الله سبحانه وتعالى الضار، ولم يستطيع أحد أن يضر أحدا إلا بما كتب الله عليه، وإلا بإذن الله القدري، كما قال الله عز وجل عن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بإذن الله الكوني القدري. والله هو النافع، ولن يستطيع أحد أن ينفع أحدا إلا بما كتب الله له وبإذن الله عز وجل. والله هو المضل للفاسقين والظالمين بعدله، وهو الهادي بفضله سبحانه وتعالى، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، ويضل الله الظالمين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وينشرح للإسلام ويقبل على الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل الله صدره ضيقا حرجا. لكن كما قلنا، الله يهدي بفضله، فلولا الله ما اهتدينا، ويضل بعدله. ونعلم يقينا أن الله لا يضل إلا من يستحق الإضلال، يضل الفاسقين، يضل الظالمين المتكبرين عن الحق المعرضين عنه. فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. أيها الأخوة، شرحان موعد أذان المغرب، لكن قبل ذلك أحد الإخوة يتقدم لإعلان الشهادتين، جاء للشيخ إن شاء الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منك وأن يثبتك. أنت الآن أخ لنا، شهدت أنه لا معبود بحق إلا الله، فاجعل عبادتك كلها لله، واعلم أن من وحد الله سعد في الدنيا وفاز في الآخرة وكان من أهل الجنة. فأسأل الله عز وجل أن يملأ قلبك إيمانا، وأن يشرح صدرك، وأن يثبتك، وأن يجمعنا جميعا في جنة الخلد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.